وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، هذا الميقات الخامس. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، الصحيح أن الذي حد هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه،